من شاف كده عروس قمرين عروسة وعريس متفقين يعيشوا سوا على هدي الدين ويكونوا دايما كده راضين. من شاف كده عروس قمرين عروسة وعريس متفقين يعيشوا سوا على هدي الدين ويكونوا دايما كده راضين. هيعيشوا سوا في تبت ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. عريس ذكي وبص لقدام وعروسة زي البدر تمام. هيعيشوا سوا في تبت ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. مفيش كده ولا في الأحلام فرحتنا والله الليلة تمام والحب والله جمع بينا يا رب دمها مدى. عريسنا طيب وابن حلال وعروسته تتاقل بالمال وهتكمل الافراح لما يخلفوا فاطمه وبلال. عريسنا طيب وابن حلال وعروسته تتاقل بالمال وهتكمل الافراح لما يخلفوا فاطمه وبلال. مفيش كده ولا في الاحلام فرحتنا والله الليله تمام والحب والله جمع بينا يا رب دمها مدى الايام. حمد وشاكرين المنان واتجمعوا كل الخلان عشان يشاركوا فرحنا الليلة ويهنوا سوا زينة العرسان. حمدين وشاكرين.